واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الصحيح. الذي باركنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا صدق الله.